أصل لساكن صحا قل التحريك من ذي لين نات عين فعل كآب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عليلا ومثل فعل في ذا الإعلى الاسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعال وآلف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عارض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قام نحو مبيع ومصون ونادر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر وصحح المفعول من نحو عادا وأعلل لم تتحر الأجواد كذا كذا وجهين جلف علوم ذي الواو لام جمع أو فرد ياع وشاع نحو نية من في نوام ونحو نية من شذوذ